فرش سورة ياسين عليه السلام والصافات. أئن فافتحا خفف ذكرتم وصيحة وواحدة كانت معا فارفع العلا ونصب القمر إذ طاب ذرية جمعا حمن يخصمون أسكن أنكسر فتنحلا وشدد فشا واقصر أبا فاكهين فاكه ضم با جبلا حلا لا مثقلا يهن كسف تح ضم خفف فدا وحط لينذر خاطب يقدر الحق في حولا وطاب هنا واحذف لتنوين زينة فلا واسكنا أو أد وكالبز أوصلا تناصر اشدد تا تلظى يزف افتح فتى والله رب صبا حلا ورب وإلياسين كالبصر أد وكال مديني حلا وصل اصطفى اصل اعتلى